منع من ذلك قبول الشهادة من أجل ذلك. قال حدثنا أما قول بعض الشراح أن هذا لأنهم أهل جفاء عدم معرفة، يعني أنه لا يعرف حكم الشهادة وكيف أداءها وكيف تحملها فمنعوا من ذلك، فهذا ليس عاما، إذا كان يعرف ذلك فإنها تقبل شهادته. نعم. قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يحيى بن أيوب ونافع بن يزيد عن ابن الهادي عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. يخص هذا بالشيء الذي يكون يحمل الإنسان على أن يشهد أو لا يشهد كما سبق. نعم. قال باب الشهادة على الرضاع. الشهادة على الرضاع، الرضاع من الأمور التي قد لا يطلع عليها إلا النساء، قد لا يعرفها إلا النساء، ومعلوم أن الشهادة التي جاء الأمر بها أنها شهادة ذوي عدل منكم من رجالكم، وإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان، فلم يأتي الأمر بشهادة النساء وحدهن، فأراد أن يذكر الحكم هنا، فهو أن الأمر الذي لا يطلع عليه إلا النساء مثل الرضاع، مثل قبالة، مثل استهلال الطفل إذا كان الذي يتولى ولادته، لأنه سبق أن المسلمين ما كان يتولى الولادة إلا نساء، ما يحضر الولادة إلا نساء، ما يحضر الرجال، إن هذا أمر يتطلب كشف العورات والنظر إليها، فلا يجوز أن يكون للرجال فيكون للنساء خاصة، فمثل هذا تقبل شهادتهن فيه لأنه أمر خاص بهن. قال حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال حدثني عقبة بن الحارث قال وحدثني صاحب لي عنه وأنا لحديث صاحب أحفظ قال تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فدخلت علينا امرأة سوداء فزعمت. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، إذا طلق الرجل امرأته ولم تبقى معه في البيت هل يجوز أن يمنعها من الخروج من البيت؟ نعم، يجب أن يمنعها، طلقها وأرادت أن تخرج، إذا كانت الطلقة يعني رجعية ما داعي يخرج، لأن هذا خلاف أمر الله، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، والمقصود ببيوتهن بيت الزوج الذي هي فيه، فلا يجوز له أن يتركها تخرج. والتطليق لازم أن يكون يواجهها بالطلاق، حتى إن الإنسان طلاق ما يكون إلا للحاجة التي تكون ملحة، وليس الطلاق علاج كما يتخذه بعض الناس جعله علاج، هو علاج في الواقع، الطلاق قد يكون مدعاة للشقاق والنفرة والبغضة قاطعة وإفساد البيت، والله جل وعلا ما ينهى عن شيء ويكون في خلافه خير أبدا، يجب أنه يجب على العبد أن يمتثل أمر الله جل وعلا، فيجب أن يعلمها بأن هذا لا يجوز له وأن هذا خلاف أمر الله، علمها بنص قول الله فلا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، أما بدون ذلك فلا يجوز. ذكر الإنسان بالخير وهو وليس فيه ذلك الخير هل يدخل في الحديث السابق؟ ينبغي أن الإنسان يقول الحق ولا يكذب، فقول هذا مما ليس فيه، قول الإنسان ولا ليس فيه، إلا إذا كان أمر عام ومقصودا به دفاع عنه لمن يظلمه هذا شيء آخر. هل الذي يضع المال في وقت إقامة الحد لأهل المقتول لكي يسمحوا عن القاتل بأن لا يقام عليه حد القتل يدل على هل هو من الحديث المذكور بأنه يأكل من طينة الخبال؟ لا، وهذا عند الحاكم، إذا بلغ الحاكم هذا المقتول غير الذي قتل قتيلا، هذا فيه حقوق تتعلق، حق للولي وحق لله جل وعلا، حق أيضا للمجتمع، لأن الله جل وعلا يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وهذا الذي يكون للإمام، تولاه الإمام. فأما حق الأولياء فإذا رضوا بالدية سقط حقه، يسقط حقه، هذا الحق لهم. يبقى حق المقتول، هذا ما يضيع حق المقتول، سوف يأخذه يوم القيامة، فإنه يأتي يوم القيامة حاملا رأسه ودماؤه تسيل، ويقول متعلقا بقاتله، يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني، أول ما يقضى بين الناس في الدماء. صلى الله عليه وسلم.